ذكرنا في باب التيمم أن التيمم بدل عن الماء، قوله تعالى: إن تجدوا ماء فتيمموا. والعلماء قالوا: هل التيمم يرفع الحدث أم يبيح الصلاة؟ وينبني على ذلك مسائل كثيرة، والجمهور على أن التيمم يبيح الصلاة، والحنفية على أن التيمم يرفع الحدث كالوضوء تماما، والحنابلة على أن التيمم يبيح الصلاة، والراجح والله أعلم على أن التيمم يرفع الحدث كما هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع. اليوم إن شاء الله سنذكر مسألة جديدة، وهو شروط التيمم. متى يجوز للمسلم أن يتيمم؟ هذا معنى الباب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولجواز التيمم ثلاثة شروط، أحدها العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء، وهو نوعان، يعني العجز نوعان: عدم الماء ده أولهم، النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال الماء. يبقى ده كلمة العجز عن الماء، عن استعمال الماء، يفسر بتفسيرين، والتفسيرين صحيحين. تفسير مجمع عليه وهو عدم الماء، عدم الماء ده معناه عاجز عن استعماله لعدمه، لعدم وجود ماء. النوع الثاني عاجز عن استعماله مع وجوده لسبب يطرأ على المسلم، يعني الماء أمامه ولا يستطيع أن يستعمله لسبب أو لضرر. الآية بتقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالآية نصت على الجزء الأول اللي هو عدم الماء، عدم وجود الماء، ولم تنص على الجزء الثاني، ولكن قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، دل على الجزء الثاني كما سيوضح المؤلف رحمه الله. نوعان، أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. حديث رواه أبو داود وصححه الإمام الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وصححه أبو حاتم وصححه الإمام النووي وصححه أيضا الشيخ الألباني في الإرواء. الحديث دليل واضح على الجزء الأول اللي هو العاجز عن استعمال الماء. الصعيد الطيب وضوء المسلم، إيه الفرق لما نقول الصعيد الطيب وضوء المسلم أو وضوء المسلم، وفي رواية تانية طهور المسلم أو طهور المسلم؟ لو قلنا وضوء، إيه؟ الاثنين صحيحين، بس الاثنين كل واحدة لها معنى. لما نقول الصعيد الطيب وضوء المسلم، الوضوء هو الآلة التي يتوضأ بها المسلم، يبقى ده دليل واضح للإمام أبو حنيفة في أن التيمم يرفع الحدث. التيمم زي الوضوء، ده النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني هو كالوضوء تماما. وفي رواية أخرى لو قلنا وضوء المسلم، يبقى الوضوء اللي هو الطهور نفسه، اللي هو رفع الحدث نفسه. فالروايتين أو على القولين أو على الوجهين يدل على مذهب الإمام أبو حنيفة. وإن لم يجد الماء عشر سنين أو عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، دل على عدم وجود الماء يجوز للمسلم أن يتوضأ. والمسألة فيها إجماع على أنه يجوز للمسلم أن يتيمم، والمسألة فيها إجماع على أن التيمم يباح عند فاقد الماء. النوع الثاني بقى، وده اللي هيبقى فيه نزاع وهيبقى فيه قواعد تضبطه، الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البرء أو شيئا فاحشا في جسمه. ده الضابط الثاني الخوف. والخوف هنا هيطول فيه شوية وعلى معناه. هو أول حاجة بدأ بالخوف على النفس. الخوف معتبر في ثلاثة أشياء، ده في أبواب الفقه كلها إذا ذكر الخوف بيتضمن فيه الخوف على ثلاثة أشياء. أول شيء الخوف على البدن والنفس، وده معتبر. تاني شيء الخوف على المال. تالت شيء الخوف على الأهل. ثلاثة دولت يعتبر فيهم الخوف ويعتبر عذر من الأعذار. هنا بدأ الخوف على النفس. طيب ضوابط أو حد الخوف على النفس، أن يخاف على نفسه باستعمال الماء لمرض، أن يصاب بمرض، أن يخاف أن هو لو استعمل الماء يصاب بمرض، يبقى هو إنسان صحيح. واللي خلاه يتأمم هو خوفه إصابته المرض. مثلا واحد أمن نوم في ليلة باردة شديدة، وهو هيجي البرد ويقولها، وده نوع منها. ولو اغتسل في هذه الليلة بماء ساخن، هو واجد الماء وواجد الماء ساخن، بس لو اغتسل في هذه الليلة لأصيب ببرد شديد ويعلم ذلك، فهل يباح له التيمم أم يباح له؟ يباح له، لا يباح له التيمم. وده المسألة مفصلة على فرع لابد من تحقيقه. الفرع اللي لابد من تحقيقه هو إيه؟ إن هو لو صلى في بيته ده يجوز ولا لا؟ يجوز. طب لو اغتسل وصلى في بيته هل يصاب بمرض ولا لا؟ إن قلنا يصاب بمرض يبقى المسألة بتاعتنا هتتحقق ونتكلم فيه. إن قلنا لا يصاب بمرض يبقى يلزمه الاغتسال والصلاة في البيت. يبقى المسألة الأولى إن هو مش هينزل ولا حاجة، ده هو هيبقى في بيته. ولو اغتسل هيصاب بمرض في ليلة باردة شديدة البرد، ففي الحالة دي نقول هو يخاف، هو كان صحيح ويخاف على نفسه المرض. هي دي، ده مثال للمسألة. أو قرح يخاف باستعماله، ها؟ يتأمم ويصلي لغاية ما البرد ينتهي ويغتسل ولا يعيد. زي حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل هتيجي معانا. فده أول مثال، كان صحيح ويخاف إن هو لو اغتسل يصاب بمرض، أو صحيح ويخاف إن توضأ أو يصاب بمرض، مريض عنده جدري أو عنده اشتباه بجدري. ولو عنده جدري هتخش في المسألة اللي بعدها، والطبيب قال له لا تمس ماء، أو احنا بنتكلم عن صحيح لو مس الماء يصاب بمرض. في نوع تاني هنجيله هو مريض ولو أصابه ماء هيزداد المرض، دي حالة تانية. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن رجل صحيح ويخاف من استعمال الماء إصابته بمرض. النوع التاني بقى قرح يخاف باستعمال الماء تلفا. القرح على وزن فعل يعني مصاب بقروح، ودايما الأمراض بتبقى على وزن فعل. الأمراض البدنية بتبقى على وزن عرج، كل الأمراض البدنية بتبقى على وزن فعل. فهو القرح يعني مريض بقروح ويخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ برء أو شيئا فحشا في جسمه. أربع أشياء يخافهم المريض. ده مريض، هو ضرب مثال بالمريض اللي عنده قروح، عنده قروح في أيديه أو رجليه أو في مواطن الوضوء أو في مواطن الغسل، ويخاف من استعمال الماء تلف. تلف اللي هو تلف العضو أو تلف البدن. الطبيب قال له القروح ديت لو مست ماء هيتلف العضو، هيتلف العضو ويحتاج إلى بتر، ففي الحالة ديت يجوز له التيمم. وأحيانا يجب عليه التيمم للحفاظ على البدن، للحفاظ على الماء. النفس من الأمور الضرورة الواجب على المسلم أن يحافظ على نفسه، ولذلك يعاقب المنتحر ويعذب المنتحر لأنه أثم بفعله. فده أول شيء اللي هو قرح الذي يخاف على نفسه باستعمال الماء تلفا، يعني تلف سواء في العضو اللي بقروح أو في البدن، أو زيادة مرض. مش لازم تلف بس المرض يزداد، لأن الماء بيزيد القرح، لأن لما القرح عايزة القرحة لابد أن تجف عشان تعالج وتبرأ لابد أن تجف. فالماء دائما الجلد بيمتص الماء فيترشح الماء تحت الجلد فتزداد القرحة. فده ده معناها زيادة مرض أو تباطؤ البرق في أي مكان، سواء غسل أو تيمم أو غسل أو وضوء مش هتفرق، سواء في مواضع الوضوء فيباح له التيمم في الوضوء، لو في مواضع الغسل يبقى يتوضأ بماء ويتيمم للغسل على حسب الحال يعني. يعني لو في عضو واحد برضه ممكن، أو في عضو واحد أو زيادة مرض يبقى ده الحل الثاني، التلف أو زيادة المرض. الثالث تباطؤ البرق. لا هو المرض مش هيزيد ولا حاجة بس مش هيخف بسرعة، البرق بطيء، فده عذر من الأعذار التي تبيح التيمم. وخد بالك الأعذار دي ممكن تكون متكررة في كذا شيء، يعني الأعذار واحدة، لو عذر، لو إن الإنسان معذور في شيء فأنا أقول له ده عذر ولا لا، لو اجتمع فيه حاجة من دول، لو اجتمع فيه إن هو يزداد المرض بتاعه أو يتباطأ البرق زي ما قال كده، أو شيئا فاحشا في جسمه، يصاب بشيء فاحش في جسمه زي الشين، الشين يصاب يعني عنده قرحة في وجهه، ولو ازداد مرض القرحة دي ممكن تعلم وتبقى فيها شين، الشين في الجسم اللي هو القبح المستمر، العاهة يعني، يصاب بعاهة مثلا هنا في قرحة في الجزء ده، القرحة ديت ممكن تعمل غور شديد في الجلد وتأكل اللحم وتبقى حفرة كده، جلد تحتها حفرة فتعمل عاهة في البدن. هو اللي بيقول هنا بقى شيئا فاحشا في جسمه، هنا قال شيئا، واخد بالك؟ بس كتب الحنابلة الأخرى ما بتقولش شيئا، هي بتقول شينا فاحشا في جسمه. أنت عندك شيئا ولا شينا؟ شيئا، ماشي؟ اكتب فوقيها شينا. الشين اللي هي العاهة، شانه الشيء يعني أصابه شيء قبيح. كده في كشاف القناع وفي زاد المستقنع وفي روض المربع الشين، يذكر الشين، ماشي؟ هنا قال شيئا فاحشا في جسمي، شيء عموم، ماشي؟ الشين اللي هو العاهة التي تصيب البدن ولا تبرأ، عاهة مستديمة، ده برضو معتبر في العذر للتيمم. ايه الدليل على ذلك؟ يبقى هو اول عذر قاله في استعمال الماء اللي هو المرض، وقال ان المرض سواء كان صحيحا ويخاف المرض او كان مريضا ويخاف التلف او كان مريضا ويخاف زيادة المرض او كان مريضا ويخاف تباطؤ البرق او كان مريضا ويخاف شينا في جسمه او عاهة في جسده بسبب استعمال الماء. يبقى كده خمس اشياء نص عليهم في ايه؟ في المرض، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى، إن كنتم مرضى أو على سفر، نص الله عز وجل على المرض، وهو الفقيه استنبط الخمس حاجات دولت من كلمة وإن كنتم مرضى. يبقى احنا ممكن ناخد قاعدة إن المرض إن كان عذرا في شيء يدخل فيه خمسة أشياء، إن كان المرض عذر في شيء يدخل فيه الخمس أشياء، أن يكون صحيحا ويمرض، أو كان مريضا ويخاف التلف، أو كان مريضا ويخاف تباطؤ، أو بالترتيب بقى يبقى زيادة المرض أو يخاف تباطؤ البرق أو يخاف الشيء. مثال مثلا الصيام يباح الفطر للصائم في رمضان إذا كان مريضا، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى كلمة مرضى هنا تدخل فيها الخمس أشياء، كان صحيح ويخاف المرض، طبيب قال له أنت سليم بس لو صمت هتمرض، تاني حاجة مريضا ويخاف التلف طبيب قال له لو انت هتصوم هتموت. ثالث يخاف زيادة المرض، طبيب قال له كده لو انت صمت هيزداد المرض. الرابع ان يخاف تباطؤ البر، يقول انت سليم وانت مريض وصيامك هيؤخر شفائك، مريض سكر او مريض اي حاجة والصيام هيؤخر الشفاء، ده عذر في الافطار. اخر حاجة ان كان يخاف شينا في جسده، عاهة في جسده، قال له الايه؟ واحد مريض والطبيب قال له لو انت صمت هيجي لك اصابة نحافة شديدة، النحافة ديت ممكن تكون مستمرة في جسدك او اي شيء من الاشياء اللي ممكن تكون طبية انا مش كنتش مستحضرها، بس ايه ده مثال مثلا تكون في نحافة شديدة شينا في جسدك. الصوم هيسبب له ضرر في بدنه، ضرر عنده انيميا ولو صام مثلا هيسبب له نحافة شديدة مثلا. يبقى احنا هنحط قاعدة ان كل مرض مذكور وكان لعذر يدخل فيه الخمسة اشياء التي نص عليها الفقيه. قال تعالى وان كنتم مرضى وعلى سفر، وقوله تعالى او قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. المقصود من ايات التيمم والوضوء الطهارة، ليس الحرج ولا العسر. طيب مثال عايزين قبل ما نطلع من المريض، مريض يعجز عن الحركة، يبقى هو كده حاجة غير الخمسة خالص، بس هو مريض والوضوء مش هيؤثر في مرضه ولا هيؤثر فيه تلفا ولا هيؤثر فيه زيادة مرض أو تباطؤ البر، مش هيؤثر فيه تماما، ولكن يعجز عن الحركة. ذيك كثير من المرضى في المستشفيات مرضه بعيد جدا عن المياه ولا يستطيع أن يتحرك ليأتي بالماء، قاعد الفراش، هل يجوز له التيمم أم لا؟ يجوز له التيمم. يبقى المريض إن عجز عن الحركة يبقى زيه زي غيره، كأنه غير واجد للماء. يعني لو إحنا قلنا إن البحث عن الماء في المكان هو في ماء في غيره؟ في طبعا، يعني احنا هنا في بلد عدم الماء يعني عدم وجود الماء في بلده في المكان، وهيشترط الاشتراطات هتيجي بعد كده، طلب الماء واشتراط وجود الماء. طب ما هو في ماء في مكان اخر ولكن لا يستطيع تحصيله، صح؟ فالمريض نفس الكلام، هو غير واجد للماء في تحت يديه، والمكان اللي فيه ماء لا يستطيع تحصيله حتى لو كان قريبا، بينه وبين الحمام 10 متر بس لا يستطيع أن يذهب إلى الحمام، فكأنه بينه وبين الماء 100 متر بس لا يستطيع، 100 كيلو بس لا يستطيع أن يذهب إلى الماء، أو بينه وبين الماء سور طويل، الماء في بحيرة وبحيرة عليها سور طويل لا يستطيع أن يقفز فوق السور، كأنه عادم للماء. يبقى عادم الماء يعني لا يستطيع أن يتحصل على الماء، والماء موجود فعلا لأن الماء لا ينضب من الأرض، هو موجود ولكن لا يستطيع تحصيله. فالمريض العاجز عن الحركة هو عادم للماء. يبقى ما ذكرهاش هنا ليه في الخمسة؟ لأنها تدخل في الأولى اللي هو عادم للماء، إنه لا يستطيع الحركة لتحصيل الماء لأنه عاجز عن الحركة. إيه؟ إن لم يجد أحد يوضئه، ماشي، عاجز عن الماء أو لم يجد أحد يوضئه. لو وجد أحد يوضئه هيوضئه، يجيب له الماء، ماشي. ان كان ما فيش حد يوضئه، ممرض ولا حاجه في مستشفى، ويجيب له حله ميه جنبه يتوضا منها، ده يلزمه الوضوء. فرضنا عجز عن ذلك ف يجوز له تام. طيب مساله اخرى بقى، وان وجد ماء، انا عايزك وانت بتقرا تفنط المسائل كده، لان هو بينتقل من مساله يحط لها قاعده ويحط ويخش في مساله ثانيه. خلص عدم الماء، دخل في مساله المريض وجاب لها الادله، وبعدين دخل بعد كده في مسألة العطش. يبقى عدم الماء أو خوف ده داخل فيه المرض والعطش. وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض. مسائل تقاس على المريض بقى فقال العطش. فبيقول هنا إن وجد ماء يحتاجه إلى شربه للعطش. العطش مهلكة والمرض مهلكة، ومنعناه من الوضوء في المرض لأنه يخاف التلف أو زيادة المرض. فالعطش ألحقه بالمرض، لأن المآل واحد، مآل العطش هو نفس مآل المرض، لأنه لو عطش ولم يشرب سيهلك، وإن مرض وتوضأ سيهلك، فالمآل واحد اللي هو الهلاك، فيقص على الإيه؟ وعلى ذلك هو هنا في الآخر قال إيه؟ كالمرض. أنت عارف لما أي كتاب فقه يقول ك ك يعني إيه؟ قياسا، ك في التشبيه قياسا، يبقى هو أنت وأنت بتقرأ في الفقه ومرت على كلمة ك كذا يعني شيل ك وحط قياسا على كذا، فهو هنا كالمرض يعني قياسا على المرض. ليه؟ العلة القياس اللي هلك، يعني ده يهلك وده يهلك. طيب بس شربه لنفسه أدي كده حاجة، يبقى العطش داخل فيه إيه؟ أشياء، سواء هلك نفسه أو شرب رفيقه، هلك زميله. الرفيق جاية من الرفقة، والرفقة معناها إن اتنين في سفر ودول رفقاء في السفر، يرتفقون يرتفق بعضهم ببعض، رفقة يعني ملازم له في السفر، سواء بقى ملازم له أو في نفس الرفقة. كلمة رفقة في السفر يعني إيه؟ يعني مجموعة من الناس مسافرين مع بعض، أتوبيس واحد مثلا، أتوبيس دي اسمها رفقة. طب فرضنا الأتوبيس اللي ورايا رفقة، يبقى قصده رفقة يعني مسلم محترم معه في السفر، سواء في رفيقه في نفس الرفقة بتاعته أو رفقة أخرى، مش هتفرق أنه رفقة، بس المشكلة في إنه هو مسلم محترم يسافر معه، دي معنى رفيق، يعني مسلم محترم. محترم هنيجي معناها دلوقتي، أو مسافر معه، مسلم محترم مسافر معه، ده معنى رفيق. وفي برضو معنى آخر، وفي كتب أخرى تقول أو شرب رقيقه، بالقاف مش بالفاء، بدل رفيقه لا شرب رقيقه، والرقيق اللي هو عبده لأنه داخل في ماله ماشي، والاثنين تمشي، بس هنا قال رفيقه أولى، لأن هنا لو قال رقيقه مش هيجي للرفقة. وذكر البهائم وهي من الأموال، فيكتفي بذكر البهائم عن الرقيق. ولو قلنا هنا لو قلنا رقيقه يبقى كده في جزء ناقص اللي هو الايه؟ الرفقه. فهنا ذكر الرفقه عشان ايه؟ يضرب الامثله، سواء زميل له، سواء له او لمسلم محترم. والدليل على ان يجوز له ان يعطي للمسلم لان نفس المسلم معصومه، ولذلك يجوز للانسان ان يفطر إذا كان هينقذ غريق. واحد في رمضان وقالوا له انزل انقذ هذا الغريق، وكان مسلما وكان مسلما محترما. فهو بيقول يا اخواننا انا لما بنزل الميه بعوم بشرب ميه، فانا عشان هنزل الميه لازم افطر، فهل يباح له الفطر؟ يباح. ليه؟ لان انقاذ معصوم من مهلكه أعظم بكثير من الإيه؟ من الفطر، فوجب عليه الفطر بسبب إنقاذ المعصوم من المعصوم. فهذا من باب أولى، لأن دمه معصوم ونفسه معصومة، فيجب بذل الماء له. أنت ماشي في الشارع، سيبك من التيمم خالص، أنت ماشي في الشارع أو في سفر ولقيت مسلم هيموت من العطش وأنت معك ماء، هل أنت مخير بين إعطائه للماء أو لا؟ ولا يجب عليك أن تعطيه ماء؟ يجب عليك أن تعطيه ماء، وفي خلاف الضمان عليك الدية ولا لا ماشي. لو أنت ما عدتلوش الماء عليك الدية لأنك قتلته خطأ ولا لا، دي اللي فيها خلاف. إنما إعطاؤه للماء واجب وملزم، يجب عليه بذله للماء، فعشان كده دخل فيه الرفيق أو المسلم المعصوم أو أي هنا المحترم، النفس المحترم الآدمي المحترم، محترم يعني يحترم نفسه وماله زي المسلم والذمي والكافر المستأمن والكافر وكفر المعاهد، دول أنفسهم محترمة. محترمة يعني الشرع احترم نفسه، يعني معصوم. محترم يعني معصوم. أو بهائمة، البهائم ضرب لها مثال عشان العطش، إنما هي داخلة في الأموال. يعني حفظ المال، مش إحنا قلنا الخوف ثلاث أنواع، خوف على النفس وخوف على المال وخوف على الأهل، فدخل فيها المال، دخل فيها البهائم، والرقيق لو إحنا قلنا رفيقه أو رقيقه يدخل فيها برضو إيه؟ المال، يدخل في المال. أو بينه، ده نوع تاني بقى، يبقى أول حاجة العطش. أو بينه وبينه، يعني بين المسلم وبين الماء، يعني الهاء الأولانية تعود على المسلم، وبينه الماء سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله. بينه وبين الماء سبع أو عدو يخاف على نفسه أو ماله. هنا الشرط الخوف إنه هو يخاف من السبع على نفسه وماله، يعني سبع عقور يأكل، أو يخاف على ماله إن هو لو ترك ماله لا السبع أكله. يبقى هو بينه وبينه سبع، ده مثال. المثال الثاني إن أنا لي بهائم وما فيش بيني وبين الماء سبع، إنما لو رحت أتوضأ السبع يأكل البهائم. ده معنى أن يخاف على نفسه أو ماله، إنه يخاف على ماله من السبع أو من العدو، أو خاف على ماله. ده مثال تاني بقى، إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم. يخاف على ماله الضياع، هنا في زيادة، في نقطة زودها، هو في مضمر. أو خاف على ماله إن تركه وذهبه إلى الماء فله وذهب إلى الماء فله التيمم، يعني أو خاف على ماله الضياع إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم. ماشي كده؟ حاجة مش مفهومة؟ هنا في سقط، مش سقط، هو في هنا مضمر. إن خاف إيه؟ خاف الضياع. تقدير الكلام إنه خاف الضياع، خاف على ماله الضياع، يخاف إن ماله يضيع. مثال في لصوص، وهو لو راح وسب ماله مع شنطة وما فيش مكان، ما فيش حد ياخد الشنطة دي منه، وبعد هو لوحده ساب الشنطة وراح يتوضأ رجع هتتسرق الشنطة، فخاف خاف على ماله أن يسرق، فله أن يتيمم ويترك الماء. نعم. على حسب تقديري، يعني لو كان معه ماء يكفيه وهو هيمكث فترة طويلة، فعلى حسب تقديره هو، إن قدر إن الماء ده هيكفي وزيادة يبقى لا يجوز له التيمم. إن كان هيقول لا والله أنا هقعد ثلاث أيام ومش حق والماء ده مش هيكفيني، يبقى يجوز له التيمم من أول لحظة، على حسب تقديري يعني. ويخاف العطش، كلمة يخاف دي فيها تقدير، لأن العطش خوفه مش شيء حاد نستطيع تحديده، انما هو في شيء تقديري في النفس. ممكن انت مثلا العطش اللي هيهلكك انت ما جربتوش قبل كده عشان تعرفه، لانك لو قدرته، لو انت جربته قبل كده كان زمانك دلوقتي ميت. فهو انت بتقدره لنفسك، يقولك انا هوصل لمرحله الايه، الانسان الطبيعي بيقعد 3 ايام من غير ما يشرب، 4 ايام، اسبوع، فانا استحمل اسبوع، غيري ممكن يبقى ضعيف شويه يستحمل يوم او 2، طفل صغير، كل واحد على حسب ما يقدر في نفسه. مش هتبقى الغسل بياخد ماء اكتر. طيب على حسب تقدير. طيب الخوف هنا لابد ان يكون خوف حقيقي وليس جبنا. الخوف الجبن يعني ايه؟ يعني هو بيخاف من الظلمه، وبعدين الدنيا ظلمت والليل دخل وبينه وبين الماء 100 متر وخايف يروح للماء، ده خوف جبن. او مثلا بيخاف من الصراصير او الفئران، وفي فار هناك عند الماء، خزان الماء فيه فار، ده خوف جبن، لا يباح له التيمم في هذه الحاله. خزان الماء في ماء في فار ميت، في فار الخزان نفسه في فار ميت ولا صاحي؟ ميت. لا ميت، يبقى الماء نجس. انما انا بتكلم فوق الخزان فار والده، فوق الخزان او كلب او غير ذلك مما ينزجر. يعني مش سبع، هو هنا ضرب مثال بالسبع، سبع اسد عقور ياكل، انما الفار او الكلب، الكلب مهما تحصل يعني انت لو حذفته بطوبه هيطلع يجري. في كلاب تشبه السباع لانه خائف الضرر باستعمال فوق المريض. يبقى كل المثال اللي ضربه ده قياسا على المرض. طيب الحاله احنا دلوقتي خدنا كام حاله؟ اثنين. الحاله الثالثه انخاف لشده البرد، رغم ان شده البرد ممكن تخش في ايه؟ خوف المرض. في اول حاله اللي هو خوف اول حاله خوف المرض، انما هو افرضها هنا عشان فيها نص صريح. وان خاف لشده البرد تيمم وصلى، لما روى عمر ابن لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل بالفتح، وابن الاثير ضمها وقال السلاسل ماشي، وأخطأه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وقال أنه تبع الجوهري في الصحاح وهو خطأه يعني، وقال الصحيح فيها الفتح السلاسل، إلا أن بعضهم روى فيها الوجهين وقال هي لغتين السلاسل والسلاسل ذات السلاسل. فدي كانت غزوة في سنة 8 هجري. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحاب الصبح. يبقى هنا صلاة الصبح لأن كان الليل بارد، والتيمم هنا ما كانش الظهر ولا العصر، لأن الظهر والعصر مظنة الحرارة، وإن البلاد الصحراوية تبقى شديدة البرودة ليلا وشديدة الحرارة بالنهار. فهنا بيقول الصبح، فهنا ناخد منه إن الصلاة بتفرق، الصبح غير الظهر غير العصر، لان الظهر والعصر مظنه الايه وجود حراره، انما الصبح بتبقى جو شديد البروده. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنوب. استدل بها الجمهور على ان التيمم لا يرفع الحدث. ليه؟ لانه وصفوا بالجناب وانت جنوب، فقالوا التيمم هنا لا يرفع الحدث. الحنفية ردت على الجمهور في هذا الاستدلال بأن الاستدلال لابد له من تجميع الأدلة. أنت استدلت بحاجة، طب أنت ما ردتش ليه على الصعيد الطيب وضوء المسلم؟ مش أنت المفروض اللي بيرد على كل دليل، ولا يجيب دليل ويستدل بيه يقول هو ده وخلاص؟ لا، لابد أن يستدل ويرد على الباقي. هنا قال وضوء المسلم وقال أنت جنب تحتمل التأويل، إنما وضوء المسلم دي ما تحتملش التأويل، ده صريح. فالمنطوق غير المفهوم، ولو تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق، لأن المفهوم ممكن يؤول. الجمهور إيه؟ استدل على أن هو لا يرفع الحدث بالدليل ده، وأنت جنب، نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه هو جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت سمعت الله يقول، منعني من الاغتسال اللي هو الجنابة والبرد الشديد، ثم قل سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمرو بن العاص استدل واستنبط من الآية، وده دليل على فقه الصحابة لا تقتلوا أنفسكم. هو رأى في نفسه إنه هو لو اغتسل حيهلك ويقتل نفسه، فقال الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، فده دليل واضح على أن وهنا عمرو بن العاص بيستدلنا على كل اللي فات اللي هو المرض وتباطؤ، كل ده قتل للنفس. إن الله كان بكم رحيما، وبرضه هنا وصف الرحمة تدل على التيسير في الشرع، ما يريد الله بكم اليسر وما يريد الله بكم العسر. نعم، والآية الأخرى اللي هي في الاستدل بيها ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج ينافي الرحمة، فالله عز وجل رحيم يعني يرفع الحرج، ده معنى إن الله كان بكم رحيم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل على الرضا، فده دليل على صحة استنباط عمرو بن العاص. لا، هو رد الحنفية ردوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قبل أن يعلم. لا هو إيه فأخبرته بعد ما قال له أنت جنب فأخبرته بالذي منعني. ذكر أنه هو إيه صلى بالتيمم. قالوا عمرو بن العاص صلى بنا متيمما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت وأصحابك وأنت جنوب. دل على أنه لا يباح له التيمم. هنا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أصليت لأن الهمزة هنا الاستفهام. أصليت لأصحابك وأنت جنوب. هو يتأكد. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف لماذا تيمم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأخبرته بالذي منعني فدل على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل لا يجوز لك أن تتيمم وتصلي. ده معنى كده أنت جنب يعني تيممك باطل. ده معنى لأنك واجد للماء. وانت واجد للماء لماذا تيممت؟ يبقى أنت جنب لأن تيممك باطل. كمان كمان واحد جنب وتوضأ وصلى بالناس أنت تقول له إيه صليت بصحك وأنت جنب؟ ليه؟ لأن الوضوء لم يرفع الجنابة. وكذلك هنا التيمم لم يرفع الجنابة إلا بسببه بشروطه. فلما ذكر الشروط للنبي صلى الله عليه وسلم منعني من الاغتسال أن كانت الليلة باردة وقرأت قال خال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فقال له إيه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك. ده رد المذهب الحنفي. رواه أبو داود حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الإمام النووي ابن حجر. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. هنا أشبه المريض يعني برضو قياس على المريض. ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا. يعني لا يعيد. يعني من تيمم وصلى لشدة البرد لا يعيد إن كان مسافرا لما ذكرنا. يعني من الدليل على عمرو بن العاص لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وإن كان حاضرا يبقى المذهب بيفرق بين المسافر والحاضر. طب لو كان حاضرا ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه الإعادة وده المذهب وقول الإمام مالك واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يلزمه الإعادة لو كان حاضرا. مثال المثال هو احنا ذكرنا المسافر لأن عمرو بن العاص كان مسافرا في ذات السلاسل. طب لو واحد حاضر بقى في بلد الحاضر يعني لم يسافر في بلده وأصابه البلد فيه بردا شديدا ولا يجد ما يسخن به الماء ولو اغتسل بهذا الماء البارد سيهلك. هل يجوز له التيمم؟ نعم يجوز له التيمم. صاحب الشقة لا ده كان مسافر برضه. اغتسل هو بنتكلم عن الحاضر بقى. لو اغتسل في شدة البرد ده مات وهو حاضر. وهو حاضر يعني عكس مسافر في بلده يعني. ولا يجد ما يسخن به الماء. جه يفتح البوتاجاز ده لما بخلصان. السخان النور قاطع. الغاز طبيعي ما فيش غاز طبيعي. فانقطعت به الحيل. إن كان لا يشق عليه يجوز. إن كان يجوز التسخين بشيء تاني بدون مشقة جائز. ما هو فتح السخان لقى نور قاطع ما لقاش بقى حاجة خالص يسخن. ماء مسخن يجوز الوضوء المسلم. ففي الحالة دي بقى هو قدامه إيه؟ يا يغتسل ويهلك يا يتيمم ويصلي في الوقت لإدراك الوقت يعني. فهو يتيمم ولا لا؟ يتيمم. والحنابلة بيقولوا يتيمم يباح له التيمم بس يعيد ولا ما يعيدش؟ يعني ايه يعيد؟ يعني لما ربنا يفرج عنه كربته والنور يجي والشمس تطلع والبرد يذهب هل يجب عليها ان يعيد الصلاه التي تيمم لها وصلى ولا لا؟ الحنابلة بيقول لا تلزمه الاعاده وده مذهب الامام مالك واختار شيخ الاسلام تاني. القول الثاني يلزمه الاعاده وده قول بقيه العلماء اللي هو الجمهور العلماء لأنه ليس بمريض ولا مسافر. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو هنا لا مريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية. ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء فالعجز عنه عذر نادر غير متصل. ممكن ما يبقاش نادر ممكن يبقى حاضر وفي قرية النور على طول بيقطع وما فيش مي، فلعله يكون غير نادر ويدخل في الأعذار. وغالبا أعذار عدم وجود الماء أصلا نادرة سواء في السفر أو في الحضر. وإن قدر على إسخان الماء لازمة بدون مشقة طبعا، يلزمه إسخان الماء كما يلزمه شراء الماء، يسخنه زي ما يقدر يشتريه. الراجح الأولى أنه لا يلزمه الإعادة، ونأخذ منها قاعدة. القاعدة بتقول سواء بقى اتفقنا مع الحنابلة أو اختلفنا مع الحنابلة في بعض الفروع، بس القاعدة بتقول إذا أذن الشارع في فعل العبادة لا يلزمه بالإعادة. ماشي؟ إذا أذن الشارع في فعل العبادة لا يلزمه بالإعادة. خلاص؟ يعني مدام الشرع أذن لك أن تأتي بهذه العبادة في هذا الحال يبقى لا يلزمك الإعادة. القاعدة ديت هنستعملها في فروع كتير هتيجي خصوصا في التيمم، بس احنا هنتفق مع الحنابلة في مسائل وهنختلف معهم في مسائل، ومش دي القاعدة عند الحنابلة. القاعدة مدام ده عذر يبقى لا يلزمه التيمم، لا يلزمه الإعادة. إن كان لا غير عذر، لا عذر مشكوك فيه أو عذر ليس ثابت فيه دليل يبقى يلزمك فيه الإعادة. لا دي ضابط فقهي. من كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشغله بتحصيله، يعني تحصيل الماء، أو استقائه. عندك استسقائه، استقائه يعني استقاء الماء من السقي، يعني يستقي الماء، يعني يذهب إلى البئر ويأتي بالماء أو يذهب إلى مكان يستقي منه الماء، لم يبح له التيمم. دي مسألة برضو مهمة. هنا واحد واجد للماء يبقى مش داخلة تبع عادم الماء، تبع واجد للماء. اللي واجد للماء ده إما مريض يخف، يا إما عطشان أو برد شديد، ثلاث أحوال اللي ذكرها. طيب هو بقى لا دا بس يخاف فوت الوقت، هو واجد للماء ووقف في دور، لو وصل لدوره عشان يجيب الماء الوقت هيخلص، فهل خروج الوقت أو خوف خروج الوقت عذر يبيح التيمم أم لا؟ دي المسألة. فبيقول من كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت، فوت الوقت يعني الظهر هيخلص وقته، هيطلع وقته، لتشاغله بتحصيله أو استقائه. يعني هو خد بالك، هو هنا ضبط فوت الوقت بسببين. السببين دولت ممكن يلخصوا في سبب واحد اللي هو في تحصيل شرطه، اللي هو هنا قال بتحصيله يعني تحصيل الماء أو استقاء الماء. طب فرضنا إنه هو خاف فوت الوقت لتشاغله بسبب آخر غير الاثنين دول، أو غير زي ما قلت لك كده شرط التيمم، تحصيل شرط التيمم وجود الماء يعني، فمش داخلة في المسألة بتاعتنا خالص. خلاص يبقى لا يباح له التيمم في هذه الحالة، إنما هو واقف في طابور، كل واحد بيستقي في 10 دقائق رحمك الله، في 10 دقائق وهو رقم 20، لو جاله الدور الوقت هيطلع، يلزمه ولا لا؟ هنا بيقول لم يباح له التيمم، وده قول الجمهور، لا يباح له التيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء. يبقى احنا عندنا هنا في تعارض واجبين، الواجب الأول خوف فوت الوقت، الواجب الثاني التيمم. هل يتوضأ ويضيع الوقت ولا يتيمم ويحصل الوقت، ولا هو بالخيار؟ الحنابلة والجمهور قالوا لا، ما هوش بالخيار، الآية بتقول فلم تجدوا ماء فتيمم. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه عمق في المسألة دي أكثر، بيقول هو احنا عايزين نسأل سؤال، ليه الله عز وجل لماذا شرع التيمم؟ يرحمك الله، لماذا شرع التيمم؟ للتيسير. على ايه؟ لإدراك الصلاة في وقتها. طب ما انا مش لاقي وقت، مش لاقي، طب احنا مثلا مش لاقيين، طب انا استنى لبكره وصلي الخمس صلوات على بعض، اجمعوهم ولا تقطعوهم، صح؟ طب انا حرص على التيمم ليه؟ فشيخ الإسلام تيمية قال الله عز وجل اباح التيمم من اجل مصلحه الوقت، فالله عز وجل أبقى الوقت، كان ممكن الله عز وجل يمد الوقت ويقول مش لاقي ماء لا يباح له التيمم ويتوضأ حينما يجد الماء ويجمع. وده بدأ من من من الأعذار التي تبيح الجمع، ويبقى في نوع من الشرع تاني ويبقى فيش حاجة اسمها تيمم خالص، ويبقى من إما يجد الماء يصلي. مش ده برضو تيسير؟ سقطت الصلاة في وقتها وسقط كل شيء في وقته وبقيت مصلحة الماء. فالله عز وجل شرع فلم تجد ماء فتيمم من أجل تحصيل الوقت. فشيخ الإسلام تيمية بيقول لا، ده التيمم شرع من أجل الوقت، فما جيش أنا ضيع الوقت عشان التيمم. والآية فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني إن كنتم في الوقت، أما لو خرج الوقت فالتيمم أولى. وده اختيار شيخ الإسلام تيمية ورواية أخرى عن الحنبلة، وده رواية عن مالك ورواية عن الحنبلة. بس الجمهور اللي هم الحنبلة الشافعية والمالكية والحنفية على انه ايه الـ الوقت اولى من التيمم، اولى من الوقت الوضوء، اولى من الوقت يعني يتوضأ ويضيع الوقت. ده قول الأئمة الأربعة. رواية عن مالك ورواية عند الحنابلة، كلام شيخ الإسلام تيمية ده يوافق فيه رواية مالك، رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وهو مذهب الأوزاعي. وهو شيخ الإسلام تيمية رأيه قوي، في قوة، لأن هو التيمم مباح عند عدم صح، والتيمم الوقت والتيمم تعارضا، وشرع التيمم من أجل الحفاظ على الوقت. فده ده ده كلام شيخ الإسلام تيمية. إنما هو قول الجمهور، قولي طبعا قول الجمهور بيبقى في نوع من القوة واستدلال، بس هنا فيه استدلال ظاهري شوي. ماشي، في الآية وقفوا على ظاهر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، بغض النظر عموم الآية دلت على ذلك، بغض النظر مراعاة شيء آخر ولا لا. والله عز وجل لم يذكر مراعاة أي شيء، وكان ممكن يذكر الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا إلا الوقت، ويستثني الوقت من ذلك. شيخ الإسلام تيمية بيرد على ذلك ويقول الاستثناء مضمر وموجود من مقاصد الشريعة، ومن من قرأ الآيات وفهمها وجد أن هذا شرط الله عز وجل جعله فيه. كل ده بقى مش إيه هيبقى فيه، يعني مدام الجمهور هيبقى فيه دلالة، يعني ده جمهور العلماء أكثر المسلمين. يعني إيه هو الأحوط؟ ما هو أنت أحيانا إيه هو الأحوط؟ ما هو أنت هو القول الأول بيقولك لا يباح لك التيمم وتترك الوقت. يعني مثلا انت بعد صلاة الظهر واقف في الطابور هتوصل العشاء، هتجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مش ده كلام برضو كلام الجمهور؟ وشيخ الإسلام تيمية بيقولك لا، لا يسأل، ما هيش عارف يسأل ما يتخيرش. هو بيكلم عن لو فرضنا ان هو حاضر، لو مسافر ممكن يجمع، انما لو حاضر لا يباح له الجمع، وعدم وجود الماء لا يباح فيه الجمع، يعني مش عذر للجمع. مسألة صعبة صح؟ بس كلام شيخ الإسلام تيمية يرجح ده، في اجماع العلماء على انه لا يباح الجمع الا لعذر. بغير ما نص عليه جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر ولا مرض صح؟ ولا سفر، لا مطر ولا سفر ولا ايه، من غير مطر ولا سفر ولا لا ولا العلماء قالوا عذر اخر غيرهم، غير المطر والسفر. ماشي، قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه يحرج امته، فقال ابن عباس المرض، دخل فيها المرض، فدل على ان ده يجوز الجمع للمرض. فالاعذار خلاف السفر والمطر. لازم عذر. ما هو نص الحديث نص لا يحرج أمته في هذه الأعذار، يعني السفر والمطر فقط هما اللي يباح به الجمع ولا غيره؟ غيره، غيرهم من الأعذار انما يباح للواحد جمع كده عايز ينام يوم جاي داخل جامع الظهر والعصر وداخل نايم، لازم في عذر، لازم في الجمع شرع لإزالة المشقة على الناس. اما ربنا شرع التيمم ليه؟ ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج، صح؟ هو ربنا مش عايز يعمل حرج، هو بيقول التيمم شرع الله عز وجل التيمم لاجل رفع الحرج، وانت تقول لا ده في حرج. فهو من رفع الحرج على الناس ان يتيمموا لادراك الوقت. طيب لا يبقى كده خرج الوقت. هو اصل هو ضبط المساله دي صعبه جدا، عشان يقول انا هخلص قبليها بركعه، ركعه يعني كام؟ 30 ثانيه او دقيقه، دي ضبطها صعب جدا. طيب ان خف ها ما انا بقول لك هم استدلوا فلم تجدوا ماء فتيمموا بظاهر الايه وعمومها، وقال هو واجد للماء، بس ما المريض واجد للماء وعاجز عن وصول الماء. وانا ضربت مثل بايه؟ بان واحد واجد ماء بس بينه وبين الماء صور، يبقى كده واجد. طب هو بقى شيل الصور ده وحط حائط بشري، طابور بشري طويل، هو لا يستطيع تعدي الطابور وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يصل الى الماء في الوقت، فيباح له التيمم ولا لا؟ لانه في حكم العاجز عن تحصيل الماء، في حكم العاجز عن تحصيل الماء. طيب ان خاف فوت الوقت، ان خاف فوت الجنازه، فوت الوقت فات، ان خاف فوت الجنازه فليس له التيمم لذلك. جنازه هتفوت، والحنابلة برضو بعض الكتب وضعوا فيها العيدين كمان، صلاة العيدين، يعني عايز يقول ايه؟ صلاة فرض كفاية او صلاة ايه؟ سنة. لا عينت جي حكمها، جي حكمها المرة اللي فاتت ان هو يلزمه يتيمم، يتيمم. طب هنا بقى خاف فوت الجنازة اللي هي مش متعينة فليس له التيمم ليه؟ لان الجنازة فرضنا ما صلهاش، فممكن يتوضأ ولما يأتي الماء يروح يصلي على القبر، يعني فيه إدراك لها لا تفوته، ماشي، لن تفوته الجنازة لأن فاتته مع الإمام مش عذر، ممكن يروح يصلي على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقوم من المسجد، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لم يجدها فسأل عنها، قالوا إيه؟ ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هلا أذنتموني؟ فذهب على قبرها فصلى عليها. الحديث ده فيه دلائل عظيمة على استحباب تنظيف المساجد، وإن اللي بينظف المساجد له فضل عالي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على القبر لما فاتته الجنازة، ذهب على القبر وصلى، ده دل على مشروعية الصلاة على الجنازة في القبر، فلن تفوته الجنازة، هتفوته فضيلة اتباع الجنازة، فضيلة اتباع الجنازة، وديت لا يتيمم لها، لأن لا يتيمم بالفضائل إنما يتيمم للأعيان، ممكن يتبع الجنازة ويصلي الجنازة على القبر. تعرض الجنازة مع صلاة الفرض، الفرض ما دام في الوقت ممكن يقدم الجنازة ويصلي بعد، ما دام لسه في وقت طويل، يعني واحد راح لقى الجنازة شغالة يصلي الجنازة وبعدين يرجع يصلي المسجد، يعني الوقت وقته متسع يعني. وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، ده اختيار شيخ الاسلام تيميه، بس الاول ارجح، وده المذهب الاول. هنا بيقول وان خاف فوت الجنازه فليس له التيمم لذلك، وبعدين قال وعنه، يبقى هنا ابن قدامه قدم الروايه الاولى، لما يقول قدمها يعني جزم بها في الاول وبعدين ذكر الروايه الاخرى. الفصل الثاني طلب الماء شرط في الروايه المشهوره، ده المذهب، شرط طلب الماء، الطلب البحث، كلمة طلب الماء يعني بحث عن الماء، شرط في الرواية المشهورة يعني عن أحمد يعني. نعم؟ أنا عندي شرطة، طلب الماء شرط في الرواية المشهورة، لو عندكم سقط في كلمة شرط اكتبوها، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولأنه بدل، فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، كالصيام في الظهار، الصيام في الظهار كفرت الظهار فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وبعدين قال إيه؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالترتيب جه لمن لم يستطع، فالأول يفرغ وسعه في الصوم، فإن لم يستطع فإيه؟ فالإطعام. وعنه ليس بشرط، لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية، والمذهب الأول إن هو شرط. صفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه فنظر حوله، وإن رأى خضرة أو نحوها استبرأها. عايز يقول يبحث بالأمور المشروعة الطبيعية. صفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، يعني يبحث حوله. وإن كان قريبا من حائل، يعني في حائل بينه لعل يكون بعد الحائل ماء، فربوة أو حائط، الحائل ده تفسيرها إيه؟ من ربة أو حائط على الربوة اللي هو التل القليل، تل صغير يحجز الرؤية، أو حائط فيعلو التل ينظر هل في وراءه ماء ولا لا، أو يعلو السور فينظر في وراءه ماء ولا لا فينظر حوله. وإن رأى خضرة، خضرة عايز يقول من رأى سببا في وجود الماء أو دليلا على وجود الماء، يبقى الخضرة هنا نص عليها ويقصد بها الدليل على وجود الماء. واحد لقى خضرة، واحد لقى المية طرية، الأرض طرية، في دليل على وجود الماء. أو حنفية نظر بعيد لقى في حنفية، طب ما الحنفية دي احتمال كبير يكون فيها ماء، يجب عليه أن يروح ويشوف فيها مية ولا لا. أو كولدير اللي هو الكولدير اللي في الشارع، يجب عليه أنه يذهب ويروح ويبحث عنه فيه ماء ولا لا. استبرأها، الاستبراء يعني البحث وطلب براءتها، الاستبراء يعني طلب البراءة، طلب براءتها من الماء. فإن كان معه رفيق سأله فإن بذل له لذمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. يعني لو لا معه صاحبه قال يقول له أنت معك ماء للوضوء ولا لا، إن كان معاه يجوز له أن يخزو، لازمه القبول، لأن لا تحصل المنة بصدقة المياه. صدقة المياه أمر من المرفقات العامة التي لا تحصل به المنة. المنة عذر عند الفقهاء، حصول المنة عذر عند الفقهاء، فبيقولوا لو حصل منة لا يلزمها القبول، لو حصل منة لا يلزمك القبول. يعني إيه المنة؟ المنة هو الضرر النفسي، فالفقهاء بيعتبروا الضرر البدني والضرر النفسي. الضرر النفسي من المنة يعني إيه؟ يعني واحد أعطاك مال لتأتي بالماء، واحد أعطاك مال ماء، مين اللي تحصل به المنة أكثر؟ المال، لأنه مديك فلوس. أما الماء، ما هو الماء مباح، أنا ما عملتش حاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، منهم الإيه؟ المياه. المياه دي مش بتاعت حد، بتاعت الناس كلها. فكون إن أنا عطتك الماء دي ما لا تحصل بها المنة، إنما أنت ما انتش لاقي فلوس ومتنى جاي مطلع 10 جنيه من جيبي ومتنى جاي عملها لك كده هو ومديها لك، أقول لك خد يا عم اشتري مية والباقي إيه؟ شبرق بيه على نفسك. فده جزء تحصل به المنة. وكل ما اشوف اقول له ازاي الحال، هي العشر جنيه خلصت ولا اجيب لك تاني؟ فتحصل بها المنة، منة نوع من الذل. فده في ضرر نفسي، والضرر النفسي معتبر عند الفقهاء لا تكثر في قبوله، لان المنة في هذه الحالة لا تكثر في قبول الماء. وان وجد ماء يباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لازمه شراءه. يبقى هنا شروط شراء الماء إيه؟ إن هو إن وجد ماء يباع بثمن المثل، ده أول شرط، أو بزيادة غير مجحفة، والشرط إن هو يبقى غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن، غير يبقى كده زيادة غير مجحفة، يبقى أول شرط يباع بثمن المثل أو يباع بزيادة، تبع الشرط الأول ثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله. تاني شرط غير محتاج إليه، يبقى كده شرطين، تاني شرط واجد للثمن، تالت شرط غير محتاج الى الثمن. ثلاث شروط في اباحة ان هو يشتري الماء. ان وجدت الثلاث شروط دولت يبقى يجب عليه ان هو ايه، ان لم توجد يعني واجب عليه ان هو يشتري كده، لازمه الشراء، يجب عليه. كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. شراء الرقبة في الكفارة يعني واحد واجد للماء للمال، يبقى دي نفس الشروط بتاعت الايه الكفارة، واحد عليه كفارة يمين. الشرط الاول ان تباع بثمن المثل او بزيادة غير مجحفة بماله. تاني شرط ان يكون واجد للماء. تالت شرط ان يكون غير محتاج واجد للثمن. تالت شرط ان يكون غير محتاج اليه. لو الثلاثة دولت موجودين يواجب عليه ان هو يشتري الكفارة اللي هي الرقبة في الكفارة اللي هو العبد. فان لم يبذله له صاحبه لم يكن له اخذه قهرا. دي مثال تاني بقى، هو معهوش فلوس وصاحبه معاه ماء كثير، وصاحبه قال له والله انا الماء ده انا عايزه هحتاجه، يعني استعمل الايه الندله شويه، فلا يلزمه لا يكن له، لا يجوز له ان ياخذه قهرا، ما ينفعش ياخذه منه بالعافيه، يتيمم ولا ياخذه منه قهرا. وان استغنى عنه صاحبه لان له بدل، وان استغنى عنه صاحبه لا يجوز له ان ياخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه. يبقى وان هنا معناها ايه؟ تكمله للكلام. وان استغنى عنه صاحبه، حتى لو استغنى عنه صاحبه لا يجوز له ان ياخذه قهرا لانه له بدلا. ربنا يسر عليه في هذا وجعل له بدل هو التيمم. وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الرفقه او الوقت. يبقى هنا لو علم كلمه علم عند الفقهاء دي بعيد عن الظن، ده معناها يقيني. واحد جاء اخبره قال له هناك نهوت في ميه، لزمه قصد هذا الماء بشرط ان لم يخف على نفسه او ماله او فوت الرفقه او الوقت. دول المخاوف اللي هو ذكرها قبل كده في باب الخوف. وان تيمم ثم راى ركبا او خضره او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاه لزمه الطلب. تيمم وبعد ما تيمم ببص لقى ركب، ركب يعني ناس جايه بعربيات غالبا ممكن يكون معاهم ماء، اسالهم الماء، لان هو قال ما دام ما فيش منه في الماء يجوز لك سؤال الماء. او خضره، بعد ما تيمم لقى خضره، الخضره ديت معناها ان ممكن يكون فيه عين من الماء او بئر او شيئا يدل على الماء. هنا ضرب مثال واسع، اي شيء يدل على الماء. مثال مثلا بيبص كده لقى طائر يحوم حول مكان، غالبا الطيور في الصحراء بتحوم حول الماء، زي ما العرب عرفوا زمزم ازاي، ان المكان ده مفيش ماء فلاقوا الطيور تحوم حوله. او سرابا ظنه ماء، هو ماشي لقى وجود سراب بعيد فظن ان هذا سراب ماء، لازمه الطلب لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه، لانه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما راى ماء، كما لو راى ماء. المساله بقى بطل التيمم ليه؟ الحنابلة بيقولوا لا يجوز له التيمم قبل الطلب. الطلب شرط في إباحة التيمم، ماشي؟ فلا يجوز له التيمم قبل الطلب. طب بعد ما تيمم، هو طلب وبعد ما تيمم وجد شيء يلزمه فيه الطلب فكأنه لم يطلب، خلاص هو طلب يعني دور حوله ما لقاش فقال خلاص هتيمم، وهو بيتيمم ببص لا عربيات جاية، يقول لك بطل التيمم لأنه يلزمه الطلب مرة أخرى. حتى لو كان في الصلاة، بغض النظر عن في الصلاة أو في لا، أي في أي وقت، ما دام رأى ركبا أو رأى دليل على وجود الماء يبقى وجب عليه الطلب، يبقى الشرط لم يتحقق. ده معنى إن هو بطل التيمم كمان. وإن رأى الركب ونحوه وهو في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. هنا فرق بين التيمم قبل الصلاة وبعد الصلاة. بعد الصلاة بيقول لك خلاص هو دخل في الصلاة لا يخرج منها إلا بيقين، وجود الركبة أو شيء آخر ده مش يقين. الثالث دخول الوقت، دي بقى نأجلها المرة الجاية ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.